بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق من الكلام على الأخبار، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام على الإجماع. عرف الشيخ الإجماع لغة بأنه العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. بالنسبة لمعنى الإجماع في اللغة، يعني كما قال الشيخ هو العزم والاتفاق. فالإجماع في اللغة يطلق على معنيين: أولا العزم والتصميم على الشيء، يقال أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه، وأجمع الأمر إذا عزم عليه، والأمر مجمع وأجمعت المسير والأمر وأجمعت عليه إذا عزمت عليه. ومن ذلك قول الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. يعني إيه؟ يعني اعزموا أمركم وادعوا شركاءكم. ومنه أيضا قول الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. يعني إيه وأجمعوا أن يجعلوه؟ يعني عزموا أن يجعلوه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني إيه؟ يعني يعزم على الصيام وينوي. طبعا هو الحديث ده فيه خلاف في الوقف والرفع بتاع، لكن القضية إيه؟ مش القضية في القضية في من لم يجمع يعني ايه يعزم. وصل كده يعني اول معنى اللي هو العزم والايه والاتفاق. العزم المعنى الثاني بمعنى الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا، يعني إيه إذا اتفقوا عليه. من خلال المعنيين دول اللي هو العزم والاتفاق، في فرق بين كلا المعنيين. الفرق الأول أن الإجماع بمعنى العزم يتصور من واحد، يعني هي مهمة لما نقول إيه الإجماع بمعنى العزم، يعني نقول يعني إيه عزم فلان على كذا، تستقيم من العبارة، لكن ما نقولش أجمع فلان على كذا. يبقى العزم يتصور من إيه؟ من واحد. ويتصور أيضا من إيه؟ من أكثر من واحد. بخلاف الإجماع اللي هو بمعنى الاتفاق، فلا يتصور إلا من إيه؟ من اثنين فأكثر. يبقى أول فرق بين معنى العزم ومعنى الاتفاق أن العزم يتصور من واحد أو أكثر، أما الإيه؟ الاتفاق فلا يتصور إلا من إيه؟ من اثنين أو أكثر. الثاني أن الإجماع بمعنى العزم يتعدى بنفسه وبالحرف، وأما الإجماع بمعنى الاتفاق فلا يتعدى بنفسه. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، بعض الناس فصلوا في معنى الإجماع من ناحية اللغة، هل هو بمعنى العزم ولا بمعنى الايه الاتفاق. فبعض الناس قالوا ان الإجماع مشترك لفظي بين العزم وبين الاتفاق، مشترك لفظي، يعني يطلق على هذا وعلى ايه وعلى هذا. ده الغزالي والرازي اللي قالوا هذا الايه هذا الكلام. ومنهم من ذهب الى ان المعنى الاصلي له اللي هو الاتفاق، عشان ايه ممكن، لانه اتفاق مش واحد بعدة، مش كده اتفاق المجتهدي مجتهد الامة، يجاوب بمعنى الايه الاتفاق. والعزم يرجع الى هذا الايه الى معنى، لكن المعنى الاصلي اللي هو الاتفاق، والعزم يرجع الى المعنى الايه للمعنى الاول. لان من اتفق على شيء فقد عزم عليه، من اتفق على شيء يجا ايه لابد ان يكون ايه سبقه العزم. وده كلام الباقلاني والقاضي ابي يعلى. ومنهم من قال ان المعنى الاصلي له العزم، عكس. وأما الاتفاق فهو لازم ضروري للعزم إذا وقع من جماعة. يبقى إيه؟ الأول قال إن المعنى الأصلي له الاتفاق والعزم يرجع إليه. الناس الثانيين قالوا إيه؟ إن المعنى الأصلي له العزم والاتفاق لازم لي إذا وقع من إيه؟ من جماعة. قال علاء الدين السمرقندي في الإجماع بيقول هو العزم التام. السمعاني بيقول إن الإجماع بمعنى الاتفاق أشبه باللغة وبمعنى العزم أشبه بالشرع. فائدة الخلاف زي ما قلنا إن الإجماع إذا كان بمعنى الإيه العزم يصح من إيه من واحد، وبمعنى الاتفاق لا يصح إلا من إيه من جماعة. طبعا الأنسب للمعنى الاصطلاحي من المعنيين هو المعنى الإيه الاتفاق، وخدلك ولكلا المعنيين علاقة واضحة بالمعنى الاصطلاحي. يعني بمعنى العزم ليه علاقة بالمعنى الاصطلاحي، وخدلك وبمعنى الاتفاق ليه علاقة، لكن هو بالمعنى الاصطلاحي بمعنى الاتفاق المعنى اللغوي للإجماع بمعنى الاتفاق هو الأنسب للمعنى الإيه الاصطلاحي. واضح كده؟ هما كل واحد منهم ليه علاقة به، لكن طبعا علاقة الاتفاق أوضح، لأن في اتفاق جميع الآراء، لأن في الاتفاق جمع الآراء وفي العزم جمع الإيه الخواطر، ولا يمكن اتفاق الآراء إلا بعد جمع كل صاحب رأي خواطره عند الحكم على مسألة ما. أو بمعنى ثاني إذا وقع العزم من جماعة على حكم كان الاتفاق من لوازمه ضرورة. المهم ان ايه ان احنا عرفنا ان هو ليه معنيين، بمعنى العزم وبمعنى الايه الاتفاق، وان هو بمعنى الاتفاق انسب للمعنى الايه الاصطلاحي. المعاني اللغويه طبعا بتاثر في المعنى الايه في المعنى الاصطلاحي، واخد بالك؟ لما احنا قلنا شوف الشيخ لما قلنا هو الانسب طبعا معنى الايه الاتفاق، لما يعرف المعنى الصحيح قال هو ايه اتفاق، انا ما اعرفه قال ايه، ما قالش عزم مجتهد الايه، وفعلا هو المعنى الاقرب هو المعنى الايه معنى الاتفاق. المهم نرجع للمعنى الاصطلاحي، بيقول ايه اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. شرح الكلام دوت في الاصول من علم الاصول في الاصل، يعني بيقول ايه فخرج بقولنا، خلي بالك من كلام الشيخ، احنا نبتدي ايه نتكلم بعد كده مش على الكلام، احنا بس هنحط بعض القيود لان الحد دوت واخد بالك غير جامع وغير مانع. بيقول فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الاجماع. طبعا لما يقول اتفاق مجتهدي، طبعا اتفاق لابد ان يكون من عدة مش كده، يبقى اتفاق العدة اتفاق المجتهدين، يبقى لو واحد خالف يبقى ايه ينخرم الاجماع، مفيش ايه مفيش اجماع لا ينعقد اجماع. بيقول وخرج بقولنا مجتهدي، طبعا يخرج مين العوام والمقلد، خدلك فلا ماشي القاصر، يعني المهم لازم يكون الايه المجتهد اللي تتحقق فيها صفات الاجتهاد وشروطه، هو ده اللي احنا ايه بناخذ برايه وفاقه وخلافه في الايه هو اللي يؤثر في انعقاد او عدم انعقاد الايه الاجماع. اما العوام المقلد القاصر فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. واصل؟ وخرج بقولنا هذه الامه، طبعا غيرها من الامم، اجماع اليهود والنصارى احنا لا دخل لنا بهذه الايه بهذه الامور، احنا نتكلم على ايه هذه الامه. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليلا، لان الدليل حصل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. يبقى احنا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لا داعي للايه للاجماع. والمساله دي مساله مهمه، لان احنا نيجي بعد شويه هنشوف اشكاليات في انعقاد الاجماع، واخد بالك؟ وهنشوف الكلام ده ان هو بعد النبي، يعني لازم يكون الاتفاق ده يقع بعد الايه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده يبقى مرفوع حكما لا نقلا للايه للاجماع. لما يقول كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده نقول عليه مرفوع حكما مش ايه مش نقلا لايه لاجماع. خرج بقولنا على حكم شرعي، اتفاقهم على حكم عقلي او عادي فلا طبعا او لغوي او مش اي احكام، هنتكلم على الاحكام الايه الشرعيه اللي هي بتاعه الفقه يعني، فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادله الايه الشرع. ممكن يدخل برضو الاحكام العمليه اللي هي العقيده ده برضو تدخل ايه في الاجماع الشرعي، لكن الاحكام العقليه الاحكام العاديه الاحكام اللغويه الاحكام العرفيه هذا كله ايه لا علماء يعتبر، ممكن يجي علماء ومجتهدين في اللغه لكن لا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم في الايه في هذا الاجماع الشرعي. نتكلم على العلماء المجتهدين ايه الشرعيين لا اللغويين ولا الايه غير اصحاب الحرف الاخرى. وصل كده هو انتهى كده كلام الشيخ واضح ما فيش اشكاليات فيه. لكن لما ننظر لهذا التعريف اللي هو الشيخ بيقول ايه اتفاق مجتهد هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، لكن لابد من اضافه بعض القيود ها، وكل قيد يفتح لنا مجال للبحث لكي يكون التعريف جامع مانع. نشوف اول قيد احنا نضيفه، قيد في عصر ها في عصر يعني عصر من العصور. الشيخ لما بيقول ايه اول ما بدا اتفاق مجتهد هذه الامه، ظاهر العباره ديت ايه ان لابد ان المجتهدين ها مجتهد الامه عموما كلهم في كل العصور يتفقوا على حكم، مش هو يقول اتفاق مجتهد هذه الامه وصل كده، يبقى على هذا الكلام بظهر هذه العباره يشعر بعدم انعقاد اجماع ليوم القيامه، لان امه محمد صلى الله عليه وسلم تشمل جميع من اتبعه الى يوم القيامه، ومن كان منهم موجودا في عصر من العصور فهم بعض الايه بعض المجتهدين او بعض الامه لا كلها. وعليه فلا بد من اضافه قيد في عصر ليصح كون اتفاق اهل الاجتهاد في اي عصر من العصور اجماعا صحيحا. وصل ولا مش وصل يا جماعه؟ وضحت ان طبعا احنا كل ما بنقول في عصر من العصور يعني التعريفات احنا على طول نقول في عصر، يعني هو الشيخ ايضا كلامه لا يقصد هذا المعنى، واخد بالك؟ يعني الشيخ ايضا لا يقصد المعنى اللي احنا تعقبناه دوت، لكن هي ظاهر العباره لابد من اضافه الايه. وكل من عرفت الاجماع من الحالات لا ذكر القيد الايه العصر. نشوف كده نستعرض اجماع كلام الحنابله في تعريف الاجماع، ويبقى فايده ان احنا نعرف تعريفات الحنابله، وهي كل التعريفات اللي هنذكرها تعريفات مدخوله، يعني تعريف الشيخ افضل التعريفات، بس لازم برضه اضافه القيود دي. وكل القيود دي هتلاقي ان بعض القيود اللي نذكرها برضه نستدرك بيها على اي تعريف من التعريفات اللي هنقولها، يعني مفيش تعريف منهم جامع مانع لكن نذكرهم. يعني ابي يعلى القاضي ابي يعلى في العده قال الاجماع اتفاق علماء العصر على حكم النازله، يبقى ذكر علماء الايه العصر. ابن عقيل في الواضح اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة. ابن قدامة في روض الناظر بيقول ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، يبقى اتفاق علماء الايه العصر. الطوفي واصطلاحا اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني. واصل كده؟ طيب المرداوي في التحبير اتفاق مجتهد الامه في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن النجار بيقول ايه اتفاق مجتهد الامه في عصر على امر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا نفس التعريف بتاع الايه بتاع ابن النجار بتاع المرداوي. احنا الغرض مش الغرض ان احنا نذكر هذا التعريف الا لبيان ان هم ايه ذكروا قيد الايه العصر. في اي اشكاليه في اضافه هذا القيد عندكم؟ ها يبقى احنا لابد من اضافه قيد الايه العصر، بحيث ان العلماء الموجودين في عصر من عصورهم بعض الايه الامه ها، وما ينفعش اقول اتفاق بعض ايه مجتهد الامه، لان ما لا برضه ايه لان لابد ان يكون كل الايه المجتهدين، بس كل المجتهدين موجودين في عصر اللي بيحصل فيه الايه الاتفاق، فما ينفعش يكون اتفاق بعض مجتهد الامه برضه مش ما ده ما يصحش اتفاق، ده لو واحد مخالف ما ينعقدش اي اجماع، يبقى اتفاق كل المجتهدين فعلا بس موجودين في عصر من الايه من العصور. القيد الثاني وده لازم اضافته وهو لازم من كلام الشيخ، الا يسبق الاجماع خلاف مستقر. يبقى القيد الثاني الا يسبق الاجماع بخلاف مستقر. شوف الشيخ في الاصل دي جزئيه احنا ايه هنعيدها بعد كده نتكلم عليها تاني، بس شوف هو بيقولها الشيخ، بيقول ايه الا يسبقه الا يسبقه خلاف مستقر، فان سبقه ذلك فلا اجماع. يبقى ترجع الشيخ واضح ان يشترط في الاجماع ان ما يكونش جاب ليه خلاف مستقر، بيقول فان سبقه ذلك فلا اجماع. انا مش بناقش المساله، انا بس ايه انا هنجينا احنا هنقف مع مساله يعني هل يعني هذا شرط ولا مش شرط، لكن هذا لازم ايه للشيخ لان هو يذكره الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه فلا اجماع، وما يضيفش هذا القيد في تعريف الاجماع. بعض الناس يقولوا ده من الشروط مش من الايه، يعني زي الشيخ عياض بيقول هذا من الشروط مش ما يخشش في الحدود، واخد بالك كان يشوف ان كلام ابن بدران على خلاف هذا الايه الكلام. كمال الكلام الشيخ بيقول ايه، لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها، فالاجماع لا يرفع عن خلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوه ماخذه. ده كمان كلام الشيخ انا ذكرته لك بحيث ان انا ابين لك ان هو رجح من القولين ان هو لابد ان هو لا يسبق الاجماع بخلاف ايه مستقر. ابن بدران في المدخل بيقول ايه لما بيجي يعرف الاجماع، بيقول واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الامه في عصر من العصور على امر مسكت، اتفاق المجتهدين من هذه الامه في عصر العصور على امر، قال ومن يرى انقراض العصر يزيد الى انقراض العصر. دي مسألة تانية، دي مش قولة يا شيخ مرجحهاش وهي ايه غير راجحة، فاحنا ما حطناهاش كقايد، لكن انا حبيت انبه لك ان اللي عنده ان يشترط انقراض العصر يبقى لابد من ايه يحط قيد الى انقراض الايه العصر. وبعدين كمالة كلام بيقول لك ومن يرى ان الاجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي او ميت يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر. يبقى ده كمالة كلام مين؟ ابن بدران، ان عنده ان الشرط عنده ان الاجماع ده ينعقد مع سبق خلاف مستقر لابد ان هو يزيد ايه لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر. وصل ولا مش وصل؟ شايفكم كده مال وصل يبقى لازم لابد من اضافه هذا الايه هذا القيد. احنا كلا المسالتين دول اللي هم كلا المسالتين اللي هم انقراض العصر وقال لازم خلاف مستقر هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله، انما الغرض التنبيه على ترجيح الشيخ ووجه اضافه هذا الايه هذا القيد. في قيد بقى مهم هنفيد فيه شويه اللي هو قيد، وده غالبا يعني هو جاري على اصول الحنابلة ولم يضفه احد من علماء الحنابلة، يعني لم اقف على احد من علماء الحنابلة اضاف هذا القيد مع انه جار على اصولهم بل هو منصوص الامام. هنشوف القيد ده اللي هو قيد عدالة المجتهدين. العلماء عموما مختلفين في اشتراط قيد العدالة للمجتهدين على خمسة اقوال. طبعا في رسائل كتيرة ناقشت هذا القيد، في رسالة الإجماع عند الأصوليين اللي هي الإجماعات اللي ذكرها ابن قدامة في المغني، يعني تعقب عليها رسائل الماجستير عدة من طلاب العلم اللي هم حضروا رسائل الماجستير، كل واحد بياخد جزء من الايه من كتاب المغني لابن قدامة، وطبعا لما يجي بيعمل يبتدي ياخد الجزء بتاعه يبتدي يعمل مقدمة عن الايه عن الإجماع، يعمل مقدمة عن الايه الإجماع فيذكر اشياء من اصول الكلام على الاجماع، يذكر اجماعات بتاع ابن قدامه اللي ذكرها وهل الاجماع ده منقوض ولا مش منقوض، ويبتدي ايه يوجه الكلام ويبتدي يعرض خلاف فيه. المهم ان واحد اسمه سيد اشرف عمل برضه الرساله ديت وناقش وتوسع، واحد اسمه احمد عزب وغالبا هو كل اللي عملوا الرسائل دي ذكروا هذه المسألة اللي هي عدالة المجتهدين. فاللي عايز يرجع لهذه الرسائل ويشوف اللي احنا مش هنناقش الخلاف ونتوسع في عرض الخلاف فيها، لان هي انا حقيقة شفت ان وانا هنقول لك كلام بعد كده بعض الاخوة اللي هم عملوا الرسائل دي، ان الادلة اللي هم ذكروها يعني ايه اعم من ايه من محل النزاع. فانا مرضتش استطرد في عرض الايه الادلة والاقوال والنقاش. هنشوف كلام الحنابلة في اللي همنا الكلام الحنابلة واصولهم لاضافة هذا الايه هذا القيد. القاضي ابو يعلى بيقول في العدة: ولا يعتبر في صحة انعقاد الاجماع باهل الضلال والفسق. شوف ركزوا في الكلام، ولا يعتبر في صحة انعقاد الاجماع باهل الضلال والفسق، وانما الاجماع اجماع اهل الحق. يبقى لو ايه لو واحد ضال او فاسق لا يعتبر خلاف ولا وفق في انعقاد الايه الاجماع. يبقى هو بيشترط عدالة الايه المجتهدين. بيقول: وانما الاجماع اجماع اهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم. وقد قال احمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد عن ابيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف اجوز حكمه يعني الجهميش. وكيف اجوز حكمه يعني الايه الجهمي. طبعا بعض الناس قالوا الكلام دوت عندما احمد الجهمي هو عنده كافر، واخد بالك ما يتكلمش على الايه الفاسق. وبعدين ده في الشهادة، ايه دخل الشهادة في الايه في الاجماع؟ هنشوف هي ليها دخل، وانا هتعرف دخل الكلام ده بالترجيح لما انا ابتدي اقول لك الترجيح اللي احنا نرجحه. لكن خليك متذكر كلام الامام احمد. بعد كده القاضي ابو يعلى بيقول ايه؟ طبعا القاضي ابو يعلى لازم يكون لي دخل ان هو ذاكره بعد الايه الكلام اللي هو جاي له، واخد بالك امام المذهب. بيقول لك: وبهذا قال، اللي هو بنفس قوله اللي هو يشترط يعني عداله الايه المجتهدين، وبهذا القول قال الرازي والجرجاني. بيقول لك: وذهب قوم من المتكلمين الى انه ينعقد الى انه يعتد في الاجماع بمن يخالف الحق كما يعتد باهل الحق، سواء عظمت معصيته ام لم تعظم، وهو اختيار ابي سفيان الحنفي. طبعا شوف بعد شوية ان الكلام ده برضو جاله ابو الخطاب الكلوزاني، وابو الخطاب ده تلميذ مين؟ القاضي ابي يعلى. وهو الكتاب العمل والتمهيد يعني لا يخالف القاضي ابي يعلى، يعني كأنه ايه صياغة للايه للكتاب. لكن في المسألة دي كل الادلة طبعا القاضي ابي يعلى ذكر ادلة كثيرة جدا على ايه على ان اشتراط عدالة المجتهدين. هو الكلوزاني رد عليها كلها، ورد على هذه الايه الادلة، ورجح على خلاف ايه قول الشيخ انه لا يشترط. والطوفي في شرح مختصر التحرير طبعا جاب الكلامين وقال لك: وقد يستدل وقد يقال. احنا هنجيب الحتة اللي احنا عايزينها من كلام الطوفي اللي هي تؤيد ترجيحنا، ها، ومش مشكلة لان الادلة عامة، معنى وسطية الامة، معنى الشهادة، معنى واخد بالك ايه واخد بالك. هنشوف الكلام ده. هو بيقول لك: وذكر الاسرائيلي ان ان ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله، وان فسق بها او اتى كبيرة اعتد بقوله. ده طبعا ايه تأكيد للايه هو اللي هو اللي نقل عن ابي سفيان الحنفي، تأكيد برضو لهذا الايه القول. طبعا اذا كان كافر، طبعا احنا الجزئية دي متفق عليها ان الكافر لا يعتد بخلافه. طب مين ممكن يكون كافر من الفرق اللي هي اللي تنتسب للاسلام؟ اللي هم مش خلينا في الايه في الروافض، اللي هم اللي بنسميهم بلوك احنا الشيعة. العوام بتوعهم مش كفار، لكن المجتهدين كفار بيسبوا الصحابة، وبعض الناس بيكفروا واخد بالك الصحابة، بعض الناس يقول ان علي اله، بعض يقول جبريل اخطأ بالرسالة، ان علي ده نبي واخد بالك، واصولهم غير اصولنا. يعني البخاري كذاب، القرآن محرف، انت شلت الوصية الايات الوصية بتاع علي واخد بالك. يعني دول احنا ما فيش اصول بيننا وبينهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية نص على تكفيرهم، وكثير من العلماء نص على تكفير الروافض، واخد بالك؟ فدول بدعتهم كفرتهم، فدول احنا لا نعتد بخلاف الايه، بخلاف الشيعة يعني. طب المهم مجد الدين في المسودة بيقول ايه، ولا يعتد بخلاف الفاسق، وبه قال الجرجاني والرازي واكثر الشافعية، وقال ابو سفيان الحنفي وبعض المتكلمين يعتد به، واختاره نفس الكلام بتاع الايه القضب يعني، واختاره الجويني وابو الخطاب كالجويني، يعني ايه برضه اختار نفس الايه الكلام اللي هو الكلوزاني، وكذا الاسفرايني، وقال بعض الشافعية يسأل، فان ذكر مسندا صالحا اعتد به. ده قول ثالث في المسألة، يعني سألوه ليك شو انت ايه حجتك في الاجماع، انكرت ان ذكر مستند صالح اعتد به، والا فلا، بخلاف العد فانه يعتد بخلاف من غير ان ايه ان يسأل. احنا سنعرض الاقوال الخمسة الباقية ولا حاجة، احنا نكتفي بالقولين هم في المذهب دولة، اللي هو القضاء ابو يعلى وغيره اللي قالوا ان هو يشترط عدالة المجتهدين، وابو الخطاب اللي هو قال ايه لا يشترط. احنا لازم هنتكلم على اصلين قبل ما نقول الراجح. لو انتم متذكرين في شرح الموقظة كنا تكلمنا على معنى العدالة، وقلنا تعريف العدالة عند ابن حجر ملكة جميلة تحمل على ملازمة التقوى والسلام وخرم المروءة والتقوى، مش عارف السلام الفسخ والبدعة ومش عارف، فاكر الكلام دوت. وقلنا ان لو احنا قلنا هذا الكلام يبقى مفيش عدل، واحنا دواوين السنة ممنوعة بالرواية على المبتدعين، بل البخاري فيها حديث ومسلم فيها حديث لبعض المبتدعين فيما يؤيد بدعتهم، فاكرين الكلام دوت. وقلنا رسالة منهج البخاري بتاع ابو بكر كافي وتعقبنا، وطبعا الكلام ده كان للصنعاني في كتاب التقريب اسمه ثمرات النظر، واتكلمنا كتير على معنى العدالة، وقلنا ان القول الصحيح في العدالة هي ايه، غلبة ايه مظنة الصدق، انما لو هو صادق انا عايز هو صادق يبلغني خبر النبي صلى الله عليه وسلم، او الخبر اللي هو سمعه عن شيخه لحد ما راس النبي صلى الله عليه وسلم، ان غلب على ظن ان هو صادق يبقى خبره مقبول، لانه عايز ايه، اما هو مبلغ، واخدين بالكم. وقلنا ايه هذا الكلام وتوسعنا عليه في شرح الموقظه، انا طبعا مش هتكلم عنه تاني الان. يوم من احنا قلنا لا يشترط في بمعنى العداله، لا يشترط في الراوي ان هو يكون ايه، ما عندوش بدع ولا بدعه ولا شرك ولا فسق ولا هذه الامور، ان هم كل مدار الامر في الايه على الصدق. الكلام ده بنرجعوا له في دروس شرح الموقظه، واحنا ان شاء الله يمكن نعيد الكلام ده تاني، ربنا ييسر ان شاء الله. الاصل الثاني اللي احنا عشان نقول الترجيح بتاعنا، العداله ليست شرطا من شروط الاجتهاد. يعني لما تيجي تتكلم على العلماء تتكلم على شروط الاجتهاد، يذكروا علمه بالاصول، علمه بادله الاحكام، علمه باللغه، واخد بالك، علمه بالمنسوخ، علمه بمواقع مش عارف، مش بيقولوا كده؟ هل في حد قال انه يكون عدل؟ هل من شروط الاجماع ان يكون عدلا؟ لم ينص احد على ان العداله شرط في الاجتهاد، وانما هي شرط في الفتية او في الحكم. الفتية ديت او الحكم ده بيخبرني عن ترجيحه، عن اجتهاده، فالاخبار ده زي الشهادة، لازم يكون يغلب على عندي ايه، ما يكونش يتعامل معايا بمبدأ التقية زي الشيعة ويكذب يتعمد الكذب، يبقى ده من لازم مذهب انه يكذب عليا، يخبرني بخلاف ايه ترجيحه وخلاف ما يعتقد اللي هو حق، عشان ايه، ما كان بيطلع حسن نصر الله يقول لك يتردى على الصحابه ويتردى على ابو بكر وعمر انه يكفرهم، واخدين بالكم، كان يبتدي يقول خطب ويتردى على الصحابه، ده مبدا التقيه، بيخبرني بخلاف ايه، بخلاف ما يبطنه، بخلاف اعتقاده، بخلاف ترجيحه. يبقى انا عندي العدالة مش شرط في الاجتهاد، ده هو الات الاجتهاد متأثر، عنده يجتهد يصيب الحق او لا يصيبه، لكن عشان يخبرني عشان يفتيلي لو انا عارف ان هو كذاب او بيتعامل مبدأ التقية، لا ابقى انا مأتمن على الفتية بتاعته ولا على الحكم اللي هيقوله لي ده حلال ولا حرام. وصل كده؟ يبقى العدالة ليس شرطا في الاجتهاد وانما شرط في الايه، في الفتية والحكم. وصل كده الكلام ده؟ الطوفي في شرح مختصر الروضة، هو طبعا بعد ما قعد ايه جاب الكلام بتاع القاضي ابي يعلى والكلام بتاع الكلوزاني، بيقولك ايه، هو طبعا بيميل لكلام ايه الكلوزاني، فيقولك ايه، ويجاب عما قاله القاضي بان العدالة تعتبر للرواية والشهادة لا للنظر والاجتهاد، وهو المراد في باب الاجماع. يعني هو بيقول ايه، كذلك جعلناكم امة وسطة لتكونوا شهداء، فقال لك ده يبقى لازم يكون المجتهد ايه وسط يعني عدل، فيقول له لا احنا ممكن نعترض عليه ان هي مش في باب الايه، هي اشترطها في الشهادة لتكونوا شهداء مش مجتهدين، فاهمين كده؟ فيقول لك ايه، وللقاضي ان يقول هو مخبر عن نفسه بما ادى اليه نظره واجتهاده وخبره غير مقبول لفسقه. نفس الكلام اللي قلناه، او احنا استفدنا كما قلناه من هذا الكلام، اقوله ثاني عشان تفهموا الكلام ولا ايه؟ ها اقوله ثاني، بيقول ويجاب عما قال القاضي ليه وكذلك لانكم امه وسط لتكونوا شهداء، بان العداله تعتبر للروايه والشهاده لا للنظر والاجتهاد. يعني هذه الايه لا تدل على اشتراط عداله المجتهد، وانما تدل على ايه، ان العداله تعتبر للروايه والايه والشهاده، وهو المراد في باب الاجماع اللي هو النظر والايه الاجتهاد لا تشترط في العداله. ده كلام اللي رد بيه على ايه القاضي، يعني بيقول لك وللقاضي ان يقول هو مخبر عن نفسه بما ادى اليه نظره واجتهاده وخبره غير مقبول لفسقه. طبعا القاضي ما كانش كده، هو ما عرفش حد رد عليه، لكن هو بيقول طبعا الشنقيطي في المذكره بيقول ايه، الكلام ده جاله في باب الاجتهاد، لكن هو لما الشنقيطي في باب الاجماع ذكر القولين وما رجحش، لكن جه ورا في نتكلم في باب الايه صفحه 88 اتكلم على الاجتهاد، قال والعداله ليست شرطا في اصل الاجتهاد وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد. ماشي؟ طيب السمعاني في قواطع الأدلة بيقول إيه، وليس يعتبر في صحة الاجتهاد أن يكون رجلا ولا أن يكون حرا، خبك من اللي هيجيب الوقت فرق بين الاجتهاد والحكم ها والفتوى، احنا مش هندقق في الفرق ده، لكن احنا نقوله بحاول تفهمهم مرة واحدة، لكن انا الغرض التنبيه على الفرق بين الاجتهاد والحكم والايه والفتوى. ركز معي، بيقول ايه، ولا يعتبر في صحة الاجتهاد ان يكون رجلا ولا ان يكون حرا ولا ان يكون عدلا. يعني الاجتهاد ايه، يصح من الرجل والمرأة ومن الحر والعبد والفاسق، الاجتهاد يصح من اي حد طبعا عنده الملكة، فالاجتهاد يصح انه يجتهد. وصل كده؟ وانما تعتبر العدالة في الحكم والفتوى، فلا يجوز استفتاء الفاسق وان صح استفتاء المرأة والعبد. ماشي كده؟ ولا يصح الحكم الا من رجل حر عدل، طبعا الحكم ده اللي هو القاضي، ما ينفعش القاضي يجي امرأة، دي ولاية. ولا يصح حكم إلا من رجل حر عدل، فصارت شروط الفتية أخلص من شروط الاجتهاد بالعدالة لما تضمنه من القبول، وشروط الحكم أغلظ من شروط الفتية بالحرية والذكورية لما تضمنه من الإلزام. واصل يا مسوسل؟ طيب الشيخ عياض السلمي في أصول الفقه كتابه بيقول العدالة هي شرط لقبول الاجتهاد والاعتداد به. العدالة هي شرط لقبول الاجتهاد عكس كده احنا بنقول ولا هو هو؟ لانه هو بيقولش شرط في الاجتهاد، شرط للايه؟ للقبول. فمن ليس عدلا مقبول الرواية، فمن ليس عدلا مقبول الرواية لا يقبل قوله في الشرع، كما لا يقبل خبر من ليس عدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفتية خبر عن حكم الله تعالى. نقول كلام ثاني ولا كفاية كده؟ وصل كده، وصل في الفكرة. احنا عايزين نقول لك احنا عندنا اصلين هنبني عليهم ترجيحنا. احنا نتكلم عن مسألة عدالة المجتهدين، او الاصل ان العدالة عندنا ظن الايه؟ مظنة الصدق. ثاني حاجة ان العدالة مش شرط في صحة الايه؟ صحة الاجتهاد، انا شرط في الحكم او الفتية. وعليه فمن غلب على الظن صدقه فهو عدل يقبل اجتهاده وخبره عن اجتهاده، ومن غلب على الظن كذبه وعدم صدقه فاجتهاده وإن كان صحيحا لتوفر شروط الاجتهاد فيه، إلا أن خبره عن اجتهاد يكون غير مقبولا فلا يعتد به في الإجماع. أنا هاخد بحكم ازاي في الإجماع؟ يعني هو احنا لازم نشترط العدالة ليه؟ هو وقت رجل مجتهد وعدل، هو فاسق عنده الملكة واجتهد، انا ازاي الفاسق ده اللي انا عندي الفسق ده مش ان يكون بيشرب خمر؟ خلي بالك عشان احنا ترجيحنا على خلاف، لا احنا عندنا نقصد بالعدالة مظنة الصدق. هو بيشرب خمر لكن صادق، انا اقبله في الاجتهاد. فاهمين معايا ولا لا؟ عنده بدعة لكن صادق، اقبله في الاجتهاد لان هو عنده ملكة الاجتهاد وهيخبرني هو صادق. ايه الاشكال؟ انا مش هاخد خبر وقت زناه ولا وقت شربه للخمر هو مخمور، لا انا هاخد وقت الايه؟ وقت الملكة تكون متحققة. فاهمين ولا لا؟ عنده بدعة انا اقبل برضو الايه؟ واخدلك البدعة لا تؤثر في الايه؟ هو ممكن يكون يحرم بركة العلم بالبدعة، واخد بالك، لكن هو عنده العلماء شاهدين لي بالاجتهاد واهله الاجتهاد، واخد بالك، وانا اغلب على ظن ان هو الصادق، خلاص انا اقبل خبره في الايه. لكن انا عندي اللي هو انا يغلب على الظن ان هو فاسق بالكذب كذاب وان كان مجتهدا، انا لا اقبل، انا غير، انا لا اتمن على نقله الايه للخبر عندي. يبقى انا في هذه الحاله من ناحيه النتيجه اشترط العداله بمعنى غلبه الايه؟ الظن الصدق. وصل ولا مش وصل كده العملية؟ احنا قلنا كده لا نخالف اصولنا، احنا قلنا العدالة بمعنى كذا، يبقى لازم تكون هي العدالة المعتبرة عندنا بمعنى هذا الايه؟ بمعنى هذا الكلام. وصل كده ولا لا؟ يبقى احنا هنضيف قيد العدالة للمجتهدين، وهذا جرى على اصول المذهب، واحنا نفهمها على اصولنا. المذهب في القول، قول في المذهب، واخد بالك، والمنقول على الامام احمد انه في باب الشهاده بيعتبر انه يكون ايه؟ عدل. وصل كده، واحنا اعتبرناها هي برضو ايضا من باب الايه؟ الخبر وباب الشهاده وباب الروايه، واخد بالك، فاحنا نعتبرها على اصول الايه؟ على اصول المذهب. ويعني التعليل اللي عللوا بيه ان الشهاده والعداله، واخد بالك، برضو ايه يعني يفهم منها ان هي ايه؟ ان هو مش هيقبل شهادته لان هو ايه؟ ممكن يكذب في الايه؟ في الشهادة. وصل كده؟ المهم ان هو ده الترجيح، واخد بالك. يجي احنا كده هو مما سبق يكون تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة العدول، ماشي كده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي هذه الأمة العدول بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف المستقر. لا كده احنا ما ضفناش قيد الايه في عصر. اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر او اتفاق العدول في عصر، اتفاق مجتهدي هذه الأمة العدول، او ممكن نقول ايه، اتفاق مجتهدي العصر، اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة العدول بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف المستقر. ممكن برضو نقول ايه اتفاق مجتهدي هذه الأمة العدول في عصر من العصور، بس المختصر الأخصر نقول ايه اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة العدول بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر. ماشي كده يا جماعة؟ طيب في مسألة تانية متعلقة بهذه المسألة والشيخ ذكرها في شرح الأصول، هل يعتد بخلاف الظاهرية في الإجماع؟ مسألة يعني خلاف فيها كبير. قال الشيخ في شرح الأصول صفحة 489: بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعهم، فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثلا عندهم ابن حزم وأبو داود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول، وهؤلاء المخالفون لهم فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن قول الظاهرية يخرم الإجماع إن كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح وإن كان عندهم خطأ كثير، ولكن خطأهم لا يوجب رد قولهم مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب فيها معهم. فالصواب أن قول أهل الظاهر معتبر، وأنه إذا خالف قول غيرهم لم يكن ثم إجماع. ده كلام الشيخ، وواضح جدا ان هو يختار القول بايه. ذكر كم قول الشيخ؟ قولين، ان هو بعض الناس يعتبره وبعض الناس لا يعتبره. في قولين تانيين في المسألة، ان هو نفرق بين المسائل المبنية على القياس وغيرها، فلا نأخذ بقولهم في المسألة المبنية على القياس ولا نأخذ بقولهم في غيرها من الايه، لان هو بينكر القياس. وبعض الناس يقول لا هم بينكر قياس الايه الخافي دون الجلي، وكذلك فنأخذ بقولهم في المسألة الغير مبنية على القياس والمبنية على القياس الجلي، لكن القياس الخافي اللي هم بينكروه لا نأخذ ايه بقولهم. والاقوال دي ضعيفة، لان هذا يعني هي محل الخلاف في هذه الايه هذه المسائل، وكذلك محل الخلاف في هذه المسائل المخالفين فيها، وكذلك احنا مش هنعرض الاقوال، واخد بالك، لكن القول اللي اختاره الشيخ هو القول الارجح، وهو رأي كثير من الحنابلة، واختاره كثير من المحققين زي ابن القيم. لكن الطوفي مش في كتابه اللي هو شرح المختصر الروضة، لا، ليه كتاب اسمه التعيين في شرح الاربعين النووية، ذكر فيه ان خلافهم غير معتبر مطلقا. وصل كده؟ يجي كأن الحنابلة عندهم كام يعني قول الغالبية في المذهب ورأي كثير من الحنابلة، وقد ذلك ان هو قولهم ايه ازاي يختاروا الشيخ ان قولهم ايه معتبر، لكن الطوفي ذكر ان هم غير ايه غير معتبرين. لكن ما فيش حد من الحنابلة ذكر ان هو نفرق بين مسائل القياس ولا الجلي ولا الخافي، فانا ما ذكرتش هذا الايه الاقوال. احنا هنذكر ما يرجح اعتبار قولهم. بيقول ان انكارهم للقياس لا يعني خروجهم عن دائرة العلماء. ليه؟ لانهم مجتهدون توفرت فيهم جميع ادوات الاجتهاد. انا اقول لك لازم دلوقتي، ولازم ده مهم جدا، واخد بالك، ويلزم من اخرج الظاهرية لإنكارهم أصل، يعني هم خالفوا في أصل لأدلة، ما بس يقول ما عندهمش أدلة، لكن المسألة لما انعقدت مناظرات على حجية القياس كانت الظاهرية تقول حجج قوية، واخد بالك، وكان يعني إيه يعني هو قولهم ضعيف، واخد بالك، والشنقيطي إحنا إن شاء الله هنتكلم عن هذا الإيه الكلام، لكن مسألة خلافية. حتى إن الذهبي في سير علام النبلاء لما ترجم لداود الظاهري لأبو داود الظاهري بعض الناس قالوا ان هو ظاهر زيي لما قاعد يمدح فيه وقال لك ده كان بيقول مذهبه وكان غالب العلماء موجودين وكانش حد ينكر عليه وكان يذكر خلافه في كتبهم وهو قوله معتبر. وكان بعض الناس قالوا ان هو ايه ان ده كانه ظاهري من كتر الدفاع عنه. لكن هو في الاخر كده قال ان بعض المسائل اللي مشذوا بيها زي كذا وكذا قاعد يمثل ايه مساله البول في الماء واخد لك وصب البول وقال لك هذه المسائل احنا لا تذكر الا للايه للاعتبار فقط وخلافهم هنا اقوال غير معتبره. والمهم يعني ايه مش هنخش في الكلام ده. المهم ان يلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منكري حديث الاحاد سواء كان مطلقا او في وقائع معينه. ناس بتنكر ان ده خبر احد لا يعتد مثلا في العقيده لا, لا لا يقدم عليه القياس يقدم عليه الراي يقدم عليه يعني الحنفيه لهم اقوال كثيره في هذا الامر. فيجب لا نعتد بايه من ينكر خبر الاحاد سواء مطلقا او في بعض القضايا. ما ده اصل من الاصول. مش هنقول مثلا خالف في مساله لكن واحد ينكر اصل زي ما هم القياس اصل من اصول الادله كتاب وسنة وإجماع وقياس وأصول تلا مختلف فيها وكذا. فالكتاب في إيه السنة فيها خبر الأحاد فواحد ينكر الأحاديث به يجي لنا اعتبر خلاف ومحدش غير كده من العلماء. طب العمل بالحديث المرسل في خلاف علماء لا يعتبروا مطلقا في علماء يعتبروا مطلقا في علماء يحط شروط. اللي ينكر الحديث المرسل ها ما ده أصل من الأصول. ممكن يكون إجماع قام على حديث مرسل هو ينكره. هل احنا كده نخرج من دائرة الايه من يعتد بخلافهم؟ هل حد قال كده؟ ها؟ ما حدش قال كده. طب واحد يقول لك ان السنة تنسخ بالقرآن او لا تنسخ وبتدي ايه ويخالف هذا الكلام. وشو احنا ما تكلمنا على الناس وقلنا كلام الاحناف ان هم ايه يشترط ان يكون متأخر. فاكرين الكلام دوت؟ طب ما ده اصل. واخد بالك في ناس انكروا العموم. بحيث معموم اصلا. وده أصل. هل حد قال إن هؤلاء خرجوا من دائرة العلماء؟ فيلزم من قال بخروج الظاهرين من كرهم القياس أن يخرج كل من إيه من خالف أو أنكر أصلا من هذه الأصول. تكلمش على مسائل فرعية أصول مبنية عليها مسائل. وصل كده؟ فإحنا الراجح طبعا إن الخلاف الظاهرية خلاف معتبر وخلاف مذكور في الكتب. خلاف الظاهرية مذكور في الكتب. بعض الناس يقول لك لا ده هو مذكور اللي بس كده ايه حاطينه كده بحيث ان التشنيع عليهم بس. هذا كلام غير صحيح. طيب اخر مسألة نتكلم فيها النهاردة. طبعا في ناس يا جماعة بتخالف واخد بالك في يعني في اصول كثيرة بتبقى كفار. يعني هذا المخالفة في اصل الاصول خليه يكفر زي يقول القرآن محرف. لا البخاري ومسلم حديثهم ضعيفة ينكر ايه جملة كده واصول واخد بالك. والحمد لله ان هم اللي قالوا الاقوال ديت لم ينفرد لكن قال اقوال اخرى لسبب الصحابة ان هم كفروا بها زي ما قلنا الايه الرافض فلا يعتبر ايه اجمعهم. مع ان بعض الناس لما يجي يتكلم على حجية الاجماع يقول لك وخالف فيه الشيعة. يعني اذكر خلاف المعتزلة خلاف واخد بالك بعض الشيعة واخد بالك ويذكر بعض الخوارج يذكر خلاف انا ما رضيتش اذكر خلاف الايه الروافض. ليه واخد بالك؟ لان اصلا هم دول يخرج عن دائره الاجماع عندنا لكفرهم. الشيخ في الاصل قال الاجماع حجه. احنا قلنا الكلام ده الاجماع حجه لكن هو قال في الاصل قال لادله منها. اطمن عليكم نكملها المره دي ولا ايه يا جماعه؟ ها عشان الصلاة يعني لسه إن شاء الله. طيب. الإجماع حجة وراح ذكر أدلة الشيخ طبعا اختار بعض الأدلة وفي أدلة كثيرة والأدلة دي فيها نزاع شديد في الاحتجاج بيها. وأقوى الأدلة في دلالة على حجية الإجماع ما ذكرها في القرآن لم يذكرها الشيخ احنا نذكرها لكن احنا هنشوف الأدلة اللي قالها الشيخ ومش هن يعني لن نستطرد فيه لأن احنا أصلا هنشوف أن الخلاف في حجية الإجماع خلاف ضعيف. يعني يكاد يكون في اتفاق من بداية الصحابة والتابعين ولما الأربعة ومن بعدهم من أهل العلم على الاحتجاج بالإجماع ولزوم حجيته. من اللي خلف؟ واحد اسمه النظام معتزلي والقشاني معتزلي واكثر الخوارج. بعض الناس يقولوا ايه الخوارج كلهم، لكن الخوارج لهم اقوال في الاعتداد ببعض انواع الاجماع، لكن هو ايه يعني بعض الخوارج خلفوا في الايه في الايه. بعض الناس يقولوا ايه الشيعة احنا ما ذكرناهمش. يبقى عندنا اثنين من المعتزلة والخوارج، وخدرك اكيد يكون يعني المسألة ايه الخلاف فيها ضعيف جدا يعني. طيب اول دليل ذكره الشيخ قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية الأولى دي وجه الاستدلال بها هو الشيخ طبعا قال إيه، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. يعني شهداء على الناس يعني على إيه، على أعماله. طبعا الآية دي يوم القيامة إن هو إيه واخد بالك، لما كل أمة مش كده كل نبي تنكر أمته أنه إيه بلغها، فيقول ما شهد لكم تشهد لنا أمة إيه أمة محمد، وكذلك عليكم أمة وسط تكونوا شهداء على الإيه على الناس يوم القيامة. طبعا يقول هذا العموم في الآية، والشيخ ما قالش كلمة العموم لكن هو مفهومة من كلامه، يشمل الشهادة شهداء على الناس خذلك. طيب مين يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس؟ كلمة شهداء دي إيه؟ ها؟ في الآخر شهداء دي نكرة والآية دي مثبتة، فين العموم اللي فيها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. أيوة في سياق الامتنان، ولما تكون نكرة في سياق الامتنان تعم شهداء على إيه؟ زي على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم اللي هي الأحكام بتاعتنا. وشهداء على الناس يقول لك جت كل دوت. أنا بحاول أقول لك لأن يعني في وجوه كثيرة جدا من الرد على الاستدلال بهذه الآية، واللي أنا بقول لك عليه دوت هو الرد على الإيه، إحنا مش هنطول في هو الرد على شهداء. يعني كلمة شهداء عامة واخد بالك، والسبب اللي نزل فيه ليوم القيامة لا يخصص العموم، هو سبب النزول قاطعي لكن لا يخصص. يبقى شهداء على الناس في الدنيا وفي الآخرة، على أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة، على أحكام أعمالهم في الإيه في الدنيا. واصل كده ولا لا؟ طب احنا قلنا لكم كده وجه الاستدلال بالآية واخد بالك. يبقى انت فهمت كلام الشيخ كده، شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. لكن شوف عبارة الطوفي بيقول إيه، بيقول إيه قوله، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، وكذلك قال أمة أهل اللغة التفسير. قاعد نجد الأقوال كثيرة جدا على إن وسطا يعني إيه عدولا، لحد ما قال قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس أي لتشهدوا يوم القيامة على الأمم أن أنبياءهم بلغوهم أمر الله تعالى بالتوحيد وأحكامه، فدل على أن المراد بالوسط من تقبل شهادته خصوصا في ذلك اليوم على ذلك الخلق العظيم وهو العدل. وإذا ثبت أن الوسط في الآية الكريمة هو العدل فالاستدلال بها من وجهين، أحدهما أن وصفهم بالعدالة في سياق المدح، وإنما يحسن المدح إذا كانوا على الصواب في أقوالهم وأفعالهم، وذلك يوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابا سواء أقوال أو أفعال. الثاني الوجه الثاني أن الوصف بالعدالة إنما لكل واحد منهم أو لمجموعهم، إما لكل واحد منهم أو لمجموعهم، والأول اللي هو لكل واحد باطل قطعا. طبعا لو مش ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، أو طبعا انا بقول ايه الاول باطل قطعا لوجود احاد الفساق فيهم كثيرا، فتعين الثاني اللي هو الايه لمجموعهم، وصف العدالة لمجموعهم، وهو ان الوصف بالعدالة لمجموعهم، وذلك يقتضي ان ما يقولونه مجتمعين عليه حق وصواب، لان قائل غير الحق والصواب يكون كاذبا والكاذب لا يكون عدلا. والله لو انت دققت في الكلام ده تلاقي نفس الترجيح اللي احنا بنقوله العدالة والكذب واخد بالك. ها طيب الآية الثانية اللي ذكرها الشيخ لا اللي هي فإن تنازعتم في شيء، قال دل على أن ما اتفق عليه حق. الآية دي تحبها شوية نشوف إن استدل بها اللي بينكروا الإيه القياس. هتشوف مش هنسبق الكلام لكن هنشوف هم استدلوا بها إزاي ونشوف فإن تنازعتم في شيء دل على أن ما اتفقوا عليه إيه حق. ايه وجه الاستدلال؟ الايه طبعا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، خلي بالك، واولي الامر منكم. انا اقول الكلام عشان ما نعيدوش تاني بعد كده بالمره. يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يبقى عند التنازع قال لهم ردوه لمين؟ لله والرسول. ما قالش ردوه للاجماع، قال الاجماع مش حجه لان لم يذكر. وصل كده؟ دي الشبهه بتاعتهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم، يجي عند المنازعه ردوا لله وللايه وللرسول. طب مفهوم المخالفه عند الاتفاق ما تردوش لله وللرسول، ردوا للاجماع. وصل كده الرد عليهم؟ ايه وصل؟ يبقى ايه عند المنازعه هو ردوا الى الله والرسول. طب مفيش منازعه مفيش منازعه، يبقى اتفاقهم مفيش رد، يبقى اتفاقهم حجه. فهمت كده؟ يبقى دي ايه، شوف هم استدلوا بها ازاي وشوف الاستدلال بها ازاي. استدلال مفهوم مخالفه، فان تنازعتم فردوه، فان لم تتنازعوا فلا تردوه. يبقى عند عدم المنازعه اجمعهم حجه. يبقى نوط وصل الكلام كده؟ نقول الاستدلال بها تاني ولا خلاص؟ خلاص كفايه كده. طبعا في آية اللي هو بيقولوا استدل بها الإمام الشافعي، يعني قال عنه كتير من الشافعية وابن تيمية برضه يقولوا إن هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما قالهاش الشيخ لكن بقولها لكم يعني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين، وذلك يوجب اتباع سبيلهم. وإذا أجمعوا على أمر كان هذا سبيلا لهم، فيكون اتباعه واجبا على كل واحد منهم ومن غيرهم، وهو المراد بكون الإجماع حجة. واصل كده ولا مش واصل؟ ده الكلام ده قاله الطف المختصر، شرح المختصر. وصل الاستدلال ولا لا؟ ها؟ ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نصليه جهنم. واحد يقول لك ايه؟ ما هو دي من ضمن الشبهه اللي جت على الايه ديت اللي اعترضنا عليها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما يتولى. واخد بالك؟ قال لك نوليه ما ونصليه جهنم، جاءت على ايه؟ على كلا الامرين. لكن في ايات اخرى بينت ان مشقة الرسول يصطى عليها نار جهنم بمفردها، فدل على انها المشقة توجب الايه ان يصل النار، واخد بالك، بمفردها. ودلت ايضا على ان المعطوف عليها ايضا يوجب ان يصل به الايه النار. يبقى لابد من ان يتبع سبيل المؤمنين. الشيخ ذكر بعد كده حديث اللي هو بيستدل بحديث لا تجتمع امتي على ايه على ضلاله. طبعا الحديث ده فيه خلاف في مرض عن كثير من الصحابه، وال ابن حجر بيقول ان هو ليه طرق كثيره يقوى بعضها البعض، وبعض ما قال هذا حديث مشهور. يعني في حديث تلقى زي مثلا لو صيغه الوارث، هو حديث ما فيش حديث كده، لكن هو في اجماع على معناه، يعني اصل من الاصول. برضه هذا الحديث طبعا لا تجتمع امتي على ضلاله، هو نفس الحديث ده ورد عن عده من الصحابه، وبنفس المعنى ورد عن عده ايضا من الايه من الصحابه، فالمعنى كده يكون متواتر، المعنى مشهور جدا. واخد بالك؟ والمعنى ايه؟ الشيخ الالباني طبعا حسن الحديث ده بالطرق في الايه في السنه الصحيحه، يعني لا تجتمع امتي على ضلاله، الشيخ الالباني حسنه بالطرق. كلمه ضلاله لا تجتمع مثلا على ضلالة، نكرة ولا مش نكرة؟ نكرة في سياق الايه؟ النفي. يجا ايه؟ تفيد العموم. فتعم، لان بعض الناس قالت تجتمع مثلا على ضلالة على ضلالة الكفر. لكن هنا نكرة في سياق العموم تشمل ضلالة الكفر واي دلالة اخرى. واخد بالك؟ كفر ومعصية واي ايه؟ اي ضلالة. فان ثبت انتفاء اجتماع الامة على خطأ صار ما اجتمعت عليه حقا واجب الاتباع. وصل كده؟ ان ثبت ان انتفاء اجتماعهم على خطأ على مطلق الضلال دل على ايه؟ صار ما اجتمعت عليه حقا واجب الايه؟ الاجتباع واجب الاتباع. الشيخ يعني كأنه دليل جديد لكن هو يعني شرح للحديث ده بيقول اجمع الأمة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا، فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجتمع هذه الأمة التي هي اكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها الى قيام الساعة على امر باطل لا يرضي الله او لا يرضى به الله؟ هذا من اكبر المحال. اجا ده كأنه شرح للايه؟ للحديث. طبعا في ادلة كثيرة من المنقول ومن المعقول على حجية الاجماع واخدلك. وطبعا احنا نكتفي بالادلة ديت لانه الخلاف ضعيف في الايه؟ في حجية الاجماع. اجا في مسائل اقوى من كده، هل الاجماع خاص بالصحابة ولا بغيرهم؟ الشيخ بيرجح ان الاجماع خاص بالايه؟ بالصحابة ونطلع عن ابن تيمة، هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتوقف معه نتوسع فيها، لكن ان هو الاجماع عموما حجة حجة حجة. تعالى بقى اخر حاجة اللي اتكلم فيها النهاردة اللي هي مسألة بعض الشبه اللي عرضت للمخالف والجواب عنها. طبعا هو علي الرشيدي في رسالته عمل رسالة اسمها الاجماع عند الامام النووي، واخد الاجماعات اللي ذكرها الامام النووي وبعد كده عمل مقدمة جيدة عن الاجماع وهي جزئين. فبيقول في المجلد الاول صفحة 123 بيقول، احنا نذكر يعني مختصر الكلام، يعني بيقول الشبهة الاولى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قلنا الرد عليها ولا ما قلناش؟ مين يقول له؟ طيب فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، في حالة المشاقة في حالة التنازع للاتفاق. اي فعلت عدم التنازع يكون الامر للايه؟ للاتفاق. الشبهه الثانيه قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثوا القاضي لليمن، واخد بالك، اول حاجه تقضي فيها قال له بكتاب الله، فان لم تجد فالسنة، بعد كده اجتهد رايي ولا قاله فضرب المهم الحديث ضعيف. ما يتلاقى على فرض ثبوته ما ذكرش الاجماع لان ما فيش اجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. الشبهة الثالثة في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن جاز رجوعهم إلى الكفر ليكون إجماعهم حجة. طبعا الكفر هنا كفر أكبر وكفر أصغر. كفر إيه؟ أصغر. واخدت الصحابة بعد كده ما كانوش إيه؟ واخدلك ما كانوش كفار، واخدلك المسألة ديت إيه؟ كفر إيه؟ أصغر. ولا ترجع بعض كفارا ده بيتكلم عن طائفة مش على كل الايه؟ كل الصحابة، طائفة معينة بعض الناس اعتزلت الفتنة وخدناك، فالطائفة دولة الخلاف حتى على قول على اعتبار ان دولة ان هم كفار ده كان على طائفة من الايه؟ من الصحابة، مش على اجماع كل الايه؟ مش كل العصور وكل الامم وكل الصحابة. وفي كده لا يا جماعة. طيب لكن طبعا الصحيح ان ده كان ايه؟ ان هذه معاصي وخدناك ولا يقضح عدالة الايه؟ الصحابي، وهذه فتنة سأل الله عز وجل سيوفنا من ايه؟ من ان تخضب بها، فنسلم ألسنتنا من ايه؟ ان تخوض فيها. الحجة دي حجة ضعيفة واخدلك، واللي هنا ايه لا ترجع بعض كفارا هذه ايه؟ كانت فتنة، وكل ايه فيها كان مأجور، واخدلك كل فيها كان مجتهد وله ايه؟ اختلفوا على التأويل، وكل منهم كان له ايه؟ كان له أجر. الشبهة الأخيرة اللي هم عرضوها بيقول يستحيل أن يجوز الخطأ على الواحد من الأمة ولا يجوز على جماعتهم، كما يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين. طبعا ده كلام إيه؟ طبعا هو بيقول لك إن أدام كل واحد ده بالضبط عامل زي مين؟ عامل زي اللي هو مش هنقول اسمه عشان يعني لعله رجع عن هذا الكلام، اللي عمل كتاب وراح قال فيه إن الأحاديث الضعيفة لا يقوي بعضها البعض، طالما ان ده ضعيف وده ضعيف مهما كثرت يبقى الضعيف هو ايه؟ ولا تتقوى الاحاديث. هم اثنين قالوا الموضوع ده. بعض الناس انكر الحديث الحسن لغير مطلق، الحمد لله رضى عليه الشيخ احمد ابو العنين. الثاني قال لك لابد ان تكون متابعات ايه؟ تامه، لكن المتابعات القصيره لا تقوي والشواهد لا تقوي. فإذا استدليت بمتابعات غير تامة إذا أنت بتستدل بكل ضعيف بمفرده، واستدليت بشواهد ضعيفة إذا أنت بتستدل بكل ضعيف بمفرده، وهذه لا تقوى. هذا نفس الكلام، يعني يلزم اللي قال الكلام ده أن يقول الإجماع مش حجة، إن كان كل واحد معرض للخطأ نفس الكلام. وزي ما يقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرة، وإذا تفرقت تكسرنا إيه أحادة. يعني أنت يا أخوي هات قلم وكسر رأيت كسر، هات شوية مع بعض جدا تكسرهم، واخد بالك؟ فطبعا النصوص عن العلماء واخد بالك بتقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد والمتابعات التامة والقاصرة، واخد بالك، مملوءة بها الكتب، واخد بالك. وراجعوا الكتاب الشيخ أحمد أبو العنين، وإحنا في شرح المنقذة تكلمنا عن كتير في الأمر ده، ولعلنا نعيد هذا الكلام. طبعا يا جماعة جواز الخطأ واخد بالك لكل فرد، إنما يكون في حال الإنفراد، أما في حال الاجتماع فأنهم إيه معصومون، واخد بالك. زي ما قلنا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي هذا المعنى أحاديث أخرى إيه كثيرة. طبعا معظم الكلام دوت منقول من كتاب آراء المعتزلة الأصولية بتاع الشيخ علي الضويحي، وإحنا يعني ذكرنا خلاصة هذا الكلام، خلاصة الأدلة في حجية الإجماع، وتكلمنا عن تعريف الإجماع وبعض القيود اللي ذكرناها. إن شاء الله نكمل المرة القادمة الكلام على الإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.